تخصيص احد الابناء بعطاء دون بقية الاولاد يجعل في نفوس بقية الاولاد غضابة. اذا الذي اخذ سيبر اباه قطعا، عفوا يكون اشد برا يمكن ينقلب عليه، والذي لم يأخذ شيء سيقصر في بر ابيه. وقد جاءت بعض الروايات ايضا سووا بين اولادكم حتى في القبلة. جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الاولاد، فجاء بعض الاولاد فاخذه واجلسه في حجره وقبله، وجاء الثاني فاجلسه بجانبه، قال لو سويت بينهما تقبل هذا كما قبلت ذاك. وعلى هذا سووا بين ابنائكم. كيف يسوي؟ قالوا ان كان اعطى واحدا ولم يعطي الاخرين، يعطي الاخرين بقدر ما اعطى الاول فيتساوون. ان كان اعطى البعض قليلا والبعض كثيرا، اما ان يزيد صاحب القليل حتى يتساوي، واما ان يرد من صاحب الكثير ويجعله متساويا مع غيره. وهنا يأتي تفصيل اخر، وهو اذا كانت الاولاد، كلمة الاولاد يا اخوان تشمل الذكور والاناث في العرف، واما البنون فيقابلها ليش البنات. فاذا كان عنده عموم اولاد كلهم ذكور كلهم اناث ما في اشكال، يسوي بينهم. وكما يقول صاحب حاشية المقنع لا يفاضل بينهم ولو برغيف محرق، لا على السواء. فاذا كان هناك اولاد وبنات كيف يسوي بينهم في العطاء؟ نجد الراجح عند احمد ومن يعيش والخلاف في ذلك. هناك من يقول يقسم ويعطي حسب قسمة الله، وقسمة الله بين الاولاد، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. والاخرون يقولون لا، هذا عطاء في الدنيا وهو حي يتصرف، فالعطاء للاولاد التسوية، الذكر والانثى سواء. ومالك والشافعي يقولان بذلك ان الذكر والانثى سواء، والحنابلة عندهم الروايات وغيرهم. ولكن لو نظرنا، جاء بعض الروايات لو كنت مفضلا لفضلت النساء، لو كنت ابيح المفاضلة في عطاء الاولاد لقلت النساء احق بالمفاضلة. ليش؟ من احق من الضعيف؟ النساء ضعاف. فلو كان هناك مجال للمفاضلة بين الاولاد لكانت النسوة احق لضعفهن. والمسألة في الواقع تحتاج الى تريد. هل العطاء بين الاولاد يتعين ان يكون بالمساواة كما قيل ولو بقرص محرق؟ نحن لو جئنا الى انسان الان بدون عطاء تمليك، الكلام كله في نحلة التمليك، انت مع اولادك عندك ولد طفل رضيع يكفيه حليب الام ولا مساعدة بايش الحليب الصناعي، ويكفيه متر قماش يسوي له تأتي بيت، وعندك ولد في المدرسة يحتاج الى دفاتر والى شنطة والى اقلام والى مصاريف كل يوم، وعندك ولد في الجامعة يحتاج الى مشلح ويحتاج الى ملابس خاصة ويحتاج الى مواصلات، هل يتعين عليك ان تجعل الجميع سواء، ولا المهم في ذلك ان تسوي في قضاء حاجة كل انسان دون ما تقصير، لا تعطي هذا كل طلباته وتحرم ذاك مما يحتاجه. شيء اخر، كلهم توائم